تكفى وتكفى ترى ما عد لها قيمة في ذا الزمن يا محمد ما لها داعي كانت من أول تهز الرجل وتقيمه ويجيك فزاع في لحظة على الداعي واليوم رؤوس العرب ما عد بها شيمة واللي بقى ما العوايد كذب واخداعي الجو بين الخلايق دائما غيمة وكل يقول سجلوني رمز الابداعي اليوم حتى قريبك تشتكي ضيمة وفراق بين الحبايب ما له داعي هذا الزمن مجتمعنا كيف تقيمه والحق في مجمله يشرى وينباعي قال المثل كل غلطة لك بتعليمه والدرب لا طال يتعثر بها الساعي لو بخطأ ما يجب يا شيخ تعميمه وانت معاصر وتعرف كل الأوضاعي رعى الخطا ذا الزمن لو صار تقويمه زود عليك الهموم وزاد الاوجاعي ودري بجسر المحبه صعب ترميمه انطاح ما عد بها جلسه ومرباعي.